دفع بينهم وبين صاحبها الحوائج. وأمام هذا التصوير الذي يصورون به إعراضهم عن الدعوة، يأمر الله نبيه أن يقرر لهم أولا مهمته، وأنه ليس إلا بشرا يوحى إليه، فيبشرهم إن آمنوا وينذرهم إن أعرضوا، وليس عليه شيء من تبعة إعراضهم وتكذيبهم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وتأمره ثانيا أن يقرر لهم أن إعراضهم عن دعوة الحق ليس إلا كفرا بما شهدت بوحدانيته وقدرته ظواهر التكوين وأطواره في الأرض وما أودع فيها من جبال وأقوات، وفي السماء وما نظمت عليه من كواكب ومصابيح. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فإنهم استعملوا عقولهم وآمنوا بما تنطق به هذه الظواهر فقد أفلحوا وسعدوا، وإنهم أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم تأخذ الآيات في بيان ما كان لهؤلاء من قوة واستكبار في الأرض، ومع ذلك لم تغن عنهم قوتهم ولا استكبارهم شيئا، بل أخذهم الله بالعذاب الهون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتأمره ثالثا بعد هذه المثلات الخالية يذكرهم بما يصيرون إليه يوم القيامة، يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، يوم ينكرون على جوارحهم التي استخدموها في الشر والفساد أن تشهد عليهم بما أفسدوا. فتقرر لهم الجوارح أن الله الذي أنطق كل شيء بوحدانيته قد أنطقها بجرائمهم، وأنهم كانوا بحالة من يظن أن الله تخفى عليه شؤونه، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهكذا تكون نهايتهم، أجزعوا واستغاثوا أم صبروا في ظل من رجاء العفو والمغفرة. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.